القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. مسافر زاده الخيال، والسحر والعطر والظلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نيل مصر سيد الأنهار، ولا تقف شهرة النيل على كونه أطول الأنهار وأكبرها فقط، بل لأنه النهر الذي نشأت على ضفافه أولى الحضارات، ومن واديه انبثق النور الذي أنار للبشرية الطريق. فلا عجب إذن أن عبده المصريون وألهوه ومجدوه في أناشيدهم، حتى قال هيرودوت المؤرخ اليوناني الأشهر والمعروف بأبي التاريخ: مصر هبة النيل. وها هو إخناتون أول من دعا إلى التوحيد في مصر القديمة، يخاطب الإله الواحد الذي أنعم على مصر بالنيل فيقول: أنت خالق النيل في هذه الأرض، وأنت الذي أخرجته بإرادتك لتحافظ به على حياة الناس. أنت سيد الجميع لأنهم ضعاف، ما أبدع تدبيراتك أيها السيد الأزلي. في السماء نيل خصصت به الأمم الغريبة والدواب من كل البلاد الأخرى، أما النيل الذي خصصت به مصر فإنه يخرج من باطن الأرض. إنه النيل عطاء الله ونعمته إلى مصر، النهر المقدس الذي يصفه عمرو بن العاص بأنه ميمون الغدوات مبارك الروحات. فتعالوا بنا مستمعينا لنقترب أكثر من ملامح النيل في عيون الشعراء. من أجمل ما قيل عن النيل هذه القصيدة الرائعة التي نظمها أمير الشعراء شوقي، وتغنت ببعض أبيات منها كوكب الشرق أم كلثوم، ومطلعها: من أي عهد في القرى تتدفقوا، وبأي كف في المدائن تغدقوا. وفيها يقول شوقي، وقد أشار إلى علاقة النيل ببعض الأنبياء وصحابة رسول الله: تابوت موسى لا تزال جلالة تبدو عليك له وريا تنشقوا، وجمال يوسف لا يزال لواؤه حوليك في أفق الجلال يرنق، ودموع إخوته رسائل توبة مستورهن بشاطئيك منمق، وصلاة مريم فوق زرعك لم يزل يزكو لذكراها النبات ويسمق، وخطى المسيح عليك روحا طاهرا بركات ربك والنعيم الغيدق، وودائع الفاروق عندك دينه ولواؤه وبيانه والمنطق، بعث الصحابة يحملون من الهدى والحق ما يحيي العقول ويفتق. ومن السودان الشقيق يقف الشاعر التيجاني يوسف بشير في محراب النيل متأملا قداسته وخصبه وعطاءه، فيناجيه بقوله: أنت يا نيل يا سليل الفراديسي، نبيل موفق في مسابك، ملء أوفاضك الجلال، فمرحى بالجلال المفيض من أنسابك. حضنتك الأملاك في جنة الخلد، ورفت على وضيء عبابك، وأمدت عليك أجنحة خضرا، وأطفت ثيابها في رحابك. فتحدرت في الزمان، وأفرغت على الشرق جنة من رضابك. وهذا الشاعر أحمد زكي أبو شادي يتأمل سخاء النيل وعطاءه الجزل فيقول: يجري بماء حياتنا وحياته، فكأنما صرنا سري نباته، من موجه يومي خفوق قلوبنا، ودماؤنا من لونه وصفاته. لولاه كانت مصر قفرا قاحلا، وبه ترى الجنات من جناته. يجري بغال الرزق جري موفق للبر، لا يمتن من حسناته، وسخاؤه يأبى الرجوع لبذله، فيذوق ملح البحر عذب فراته. حتى الهواء فلطفه من جوده، حتى النسيم فطبعه من ذاته. وترى الحقول قصائدا منظومة بالرائع الفتان من أبياته. فحقوقه التخديس فوق محبة، وحقوقنا مقرونة بحياته. وهذا الشاعر السوداني محمد محمد علي يمدح النيل بهذه الأبيات: أبا الخير حيتك العطاش نواهل، وحيتك سود مدجنات هواطل، وأضحى لك الشادوف يسجد خاشعا كما سجدت في ضفتيك الأوائل، وغنت لك الدكن السواقي ملاحما يعيش بها ميت ويخصب ماحل، وناجاك مجداف السفين ببثه، ومن زجل النوتي غناك زاجل. المزيد عن النيل في عيون الشعراء مع الشاعر الأستاذ علي الشيمي، عضو اتحاد كتاب مصر. لا يخفى على أحد ما لنهر النيل العظيم من فضل كبير على مصر والمصريين، فمصر هبة النيل والمصريين، فهو شريان الحياة بمصر، حيث يجري ناشرا الخير والبركة، كما ألهم الشعراء روائع شعرهم فتغنوا بجماله وبعذوبة مياهه. وفي ذلك يروى أن أمير الشعراء أحمد شوقي أرسل من منفاه إلى حافظ إبراهيم شاعر النيل يقول له: يا ساكن مصر، إنا لا نزال على عهد الوفاء، وإن غبنا مقيمين، هلا بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبل به أحشاء صادينا، كل المناهل بعد النيل آسنة، ما أبعد النيل إلا عن أمانينا. فرد عليه شاعر النيل قائلا: عجبت للنيل، يدري أن بلبله صاد، ويسقي ربا مصر ويسقينا، والله ما طاب للأصحاب مورده، ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم لينا، ما غبت عنه وإن فارقت شاطئه، وقد نأينا وإن كنا مقيمين. كما أن السكن على ضفاف النيل هو نعم السكن في مصر، وكان أمير الشعراء أحمد شوقي يردد دائما قول الشاعر الفاطمي: إذا كنت في مصر ولم تك ساكنا على نيلها الجاري، فما أنت في مصر. ولذلك عندما عاد من منفاه ابتنى كرمته، كرمة ابن هانئ، على ضفاف النيل، ليكون النيل أمامه والهرم خلفه. والنيل هو سبب قيام الحضارة المصرية، حيث يشرب منه الناس الماء العذب، ويسقون حيواناتهم وحقولهم، ويستصلحون بمائه الصحراء الجرداء، ويجعلونها جنة خضراء. وفي ذلك يقول الشاعر محمد التهامي: طف بالرمال وأحيها يا نيل، ما أنت يا سر الحياة بخيل، وانصر بها القبل العذاب على الثرى، يبعث مواتا فوقها التقبيل. فالنيل سبب بقاء الوادي مزدهرا، يطوف بمائه طولا وعرضا، ولا ينقطع عطاؤه ولا فيضانه. وفي ذلك يقول الشاعر محمد الهراوي: فيا وادي الكنانة لن تزول، وفيك النيل يجري سلسبيلا، يطوف بمائه عرضا وطولا، ويبسط فيضه عاما فعاما. فهو المسافر الذي زاده الخيال والحب والسحر والظلال. وقد أطربنا موسيقار الأجيال برائعة الشاعر محمود حسن إسماعيل الذي يقول فيها، وهي من القصائد المغناة: مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن والجمال. كما غنت سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم رائعة أمير الشعراء: من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق، ومن السماء نزلت أم فجرت من عليا الجنانيل. حيث يقول الشاعر إلي أبغاضي: فلا الوقوف على الأطلال من خلقي، ولا البكاء على ما فات من شيمي، لكن مصرا وما نفسي بناسية، مليكة الشرق ذات النيل والهرم. أصل الحضارة في صعيدك ثابت، أصل الحضارة في صعيدك ثابت، ونباتها حسن عليك مخلق، والناس في حبه سكارى، هام على شطه الرحيب. آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه على سرك الرهيب، وموجك التائه الغريب. يا نيل يا ساحر الغيوب. من أحلى ما يقوله الشاعر محمود غنيم عن النيل قوله: سائلاه أبين عبريه ماء، أم لجين وعنبر سائلاني، شيب آذيه فكان عقيقا، وصفى فهو ذوب حب الجمان، وأطافت به الرياح رخاء فهو حلم في خاطر الوسنان، وأطافت به الأعاصير هوجا فهو طيش الشباب في عنفوان، وسخى فهو حاتمي العطايا، وطغى فهو عارم الطغيان، يرد الناس حوضه أبد الدهر ولا يشتكي من النقصان، شق مجراه وابتنى شاطئيه بيديه مهندس الأكوان. حياك قلب الوجود يا فتنة الكون، يا نيل يا ابن الخلود، يا خمر فرعون، يا قصة في الديار تروي حديث الزمن، تلقي نشيد الفخار في سمع هذا الوطن. من عهد خوف القديم وأنت راعي الذمم، تجري لمصر النعيم من عاليات القمم. حياك قلب الوجود يا مهجة الوادي، يا نيل يا ابن الخلود، يا مهد أجدادي. هكذا يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل مناجيا النيل، وبأبياته هذه تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.